ولكنه سبب العلة وهي مشقة، ولكنه إذا حضر أجزأت. سؤالك المريض هل هو لا تجب عليه الجمعة اختلاف شرط؟ هو مسلم بالغ عاقل من أهل الوجوب، لكن لوجود المانع هذا نفس المملوك، هل نقول إن الرق وصف يمنع من وجوب الجمعة، يمنع من وجوب الجمعة فيكون العلة تخلف تخلف الشرع، أو نقول إن الرق ليس وصفا مانع من وجوب الجمعة لكن اشتغاله بخدمة سيده قد يمنعه من عضو